بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب في هذه المجالس العلمية أن يجمعني وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته، وأسأله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. لا يخفى على شريف علمكم أن العقيدة الإسلامية، وأعني عقيدة أهل السنة والجماعة، تضرب صباح مساء، ويكاد لأهل السنة الكيد العظيم، ويمكر بهم المكر الكبار. تشويهات إعلامية، خزعبلات صحفية، تحليلات إرجافية تضرب بعض أهل السنة في بعض، غثاء ينزل علينا من الأقمار الصناعية في هذه القنوات الفضائية، تشكك المسلمين في عقيدتهم، وتشكك المسلمين في مسلمات دينهم. فينبغي للمسلم أن يحتاط بسلاح العلم في صد هذه الشبهات، ولا يجوز للإنسان أن يتخاذل في تعلم العقيدة، لأن هذه الشبهات التي تنزل على المسلمين في الليل والنهار إذا لم تصادف سلاحا قويا من أسلحة العلم في العقيدة، فإن الإنسان ربما يتشرب شيئا منها فيضل ويضل. فلا تبخل أيها المسلم على نفسك في حضور هذه المجالس، إنما هي 5 مجالس علمية فقط نتعرف فيها على الخطوط العريضة لمذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، ولن نخوض في التفاصيل، وإنما نعطيكم القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة حتى يتبين للمسلم حقيقة هذه العقيدة العظيمة. وإذا سمع شيئا من هذه الشبه التي يلقيها أهل الأهواء والبدع يعرف أنها هواء خواء لا حقيقة لها من الصحة ولا شاهد لها من الكتاب والسنة. فإذا ينبغي أن نصحح عقائدنا، وأن نحرص على عقائد أبنائنا، وأن نحضرهم إلى هذه المجالس، وأن نسمعهم كلمة الحق، لأن وسائل الاتصال الآن في أيدي الأولاد، ربما يدخلون على بعض مواقع الرافضة أو بعض مواقع الأشاعرة أو بعض المواقع السيئة التي تبث الشبه، فإذا لم يكن أبناؤنا عندهم سلاح عقدي متين فربما يضلوا في شيء من بحار هذه الشبهات أو شيء من مستنقعات هذه الشهوات. وسوف يكون شرحنا إن شاء الله لقرابة 100 قاعدة عقدية تجمع شمل عقيدة أهل السنة والجماعة في 5 مجالس بإذن الله عز وجل. وسيكون المثل الذي سنشرحه هي هذه الأرجوزة التي بين أيديكم، وهي من نظم العبد الفقير المتحدث لكم، وأسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة، وأن ينفع بها المسلمين عامتهم وخاصهم، وأن يجعلها عملا نافعا صالحا متقبلا مبرورا لا حظ فيه لأحد. وقد شرحت هذه المنظومة ولله الحمد كتابيا وصوتيا، وهذا الشرح والشرح الثالث لها ولله الحمد والمنة. فأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأوصيكم بالصبر على طول المجالس، فإن الإنسان قد يصبر في مدرج كرة 3 ساعات 4 ساعات، وربما يحضرون قبل أن يبدأ الماتش على ما قالوا إخواننا، ها، من الظهر قاعدين في مدرجات الكرة يحترونها وهي مهبجاية إلى 8 في الليل. فلا نبخل على أنفسنا أن نحضر هذه المجالس، وأن نصبر فيها، وأن نحتسب الأجر فإنها مجالس تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكر الله عز وجل أهلها في من عنده. مجالس هي رياض العلم، رياض الذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله في المنظومة واحدة واحدة، والمنظومة 100 بيت وسننهيها إن شاء الله بإذن الله سننهيها. والذي أريده منكم أن تكتبوا فقط رؤوس القواعد، رؤوس القاعدة، اكتب رأس القاعدة ثم استمع شرحها مني، وإذا رأيت أن فيها وإذا رأيت أن فيها شيئا يحتاج إلى تفصيل فتكتب التفصيل، لا تكتب كل ما أقوله فإنك لن تستطيع يعني تلحق معي بالقلم، بس اكتب على الأقل رأس القاعدة بحيث أنك تخرج من هذه الدورة ب100 قاعدة تجعلها عندك في ورقة تستذكرها وتقرأها وتراجعها، وتكون سلاحا قويا لك في صد هذه الهجمات الشرسة على المسلمين وعقيدة المسلمين. ومن أراد المتن فهو في مؤخرة المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: الحمد لله على ما قدر، حمدا به فهذه أرجوزة مفيدة جامعة قواعد العقيدة، فخذها مني سهلة ولتنهني، وصحيح الإخلاص للرب العلي. نعم، مقدمة، ما هذه مقدمة تبين المقصود من هذه الأرجوزة، وهي أنها تنظم جملا من القواعد. ووصيتي لطلبة العلم إذا أرادوا أن يطلبوا العلم أن يطلبوه على طريقة التقعيد والتأصيل، لأنها أيسر الطرق للوصول للفائدة. فبدل أن تتعلم الجزئيات وتضيع عليك اللحظات وتتفلت عليك الأوقات ويجتمع في ذهنك شيء كثير من الفروع ينسي آخره أوله، تتعلم القاعدة التي ترجع لها هذه الفروع وتحفظها وتتركها. يعني مثلا قاعدة إنما الأعمال بالنيات، كم يدخل تحتها من فرع؟ يدخل تحتها آلاف الفروع. فبدل أن تتعلم آلاف الفروع تتعلم هذه القاعدة وشيء من التفريع عليها فقط. فبحفظ الأم يأتيك الأولاد وتأتيك الفروع. فطلب العلم على هذه الطريقة له فوائده، وقد ذكرت فوائده في غير هذا الموضع. أعطنا الزبدة. نعم. قاعدة لا يؤخذن المعتقد إلا من النص الصحيح المعتمد. نعم، هذه أعظم قاعدة عند أهل السنة والجماعة، ونصها يقول: لا أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. فليس لأهل السنة رحمهم الله تعالى مصدر آخر يسوقون منها المعتقدات، فنحن لا نأخذ أي معتقد ولا ندين بأي دين إلا وعليه شاهد وبرهان من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمسألة العقيدة ليست مسألة مفتوحة للأهواء والشهوات والعقول والرغبات والأمزجة والخلاجات النفسية، بل هي وقف على الكتاب والسنة. فما جاء من العقائد في الكتاب والسنة اعتقدناه، وما لم يأتي من العقائد في الكتاب والسنة رفضناه. فليس لنا مصدر ثالث أبدا، إنما هما مصدران عظيمان ومنبعان كافيان شافيان لمن تمسك بهما واعتصم وعض بالنواجذ عليهما: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل في مصدر ثالث؟ لا، انتبه، ما في مصدر ثالث. أي أحد يريد أن يعطيك عقيدة اسأله: ما دليلك أنت؟ فإذا جاءك ببرهان على صحة هذه العقيدة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف كما سيأتينا في القاعدة الأخرى، فقل: حي هلا بهذه العقيدة، أهلا وسهلا بهذه العقيدة. وأما من جاء يزرع لك في قلبك عقيدة لا دليل ولا برهان عليها من الكتاب والسنة فارفضها. انتبه انتبه تأخذ غير عقائد الكتاب والسنة. انتبه أن تفتح قلبك لأي عقيدة لم يدل عليها الكتاب والسنة. وهذا هو زمام الأمان بإذن الله عز وجل. ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا بهذه القاعدة لكفى، لأن جميع العقائد الفاسدة ليس لها أدلة من الكتاب والسنة. وأهل السنة اهتدوا بسبب ماذا؟ ما سبب هداية أهل السنة والجماعة؟ ما سببه؟ أنهم قصروا أمور الاعتقاد على إيش؟ على الكتاب والسنة. لم يأخذوا عقائدهم من عقولهم ولا من المرويات الكاذبة والنقولات الواهية، ولم يأخذوها من مواجيدهم وأذواقهم، ولم يأخذوا عقائدهم من استحساناتهم ولا من أمزجتهم، ولم يأخذوها من أي مصدر إلا من الكتاب والسنة. بينما كثير من أهل البدع ظلوا لأنهم فتحوا أمور الاعتقاد، فتحوا البوابات، فتحوا بوابة العقل، فصاروا يأخذون عقائدهم من عقولهم، فما قررته عقولهم من العقائد اعتقدوه، وما نفته عقولهم من العقائد نفوه، فضلوا في هذا الباب. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والماتريدية وغيرهم من طوائف الضلال ضلوا، وسبب ضلالهم عدم قصر أمور الاعتقاد على الكتاب والسنة. وكذلك بعض الطوائف تأخذ عقائدها من الأحلام والرؤى والمكاشفات، وهم الصوفية. الصوفية يرى الواحد منهم رؤيا ثم يقوم وتفسر له أن في هذه البقعة رجل من أولياء الله الصالحين فيبنون قبرا ويطوفون عليه. طيب ما مصدر هذا الاعتقاد؟ رؤى، رؤى وأحلام ومكاشفات ومخاريق، يظنونها مخاريق رحمانية وهي مخاريق شيطانية. الشيطان يلبس عليهم في هذه الرؤى والمنامات. ولذلك أغلب القبور التي يعظمها الصوفية إنما مرد معرفة أماكنها رؤى وأحلام ومكاشفات، فتجدهم يعتقدون فيها النفع والضر. طيب ما مصدر هذا الاعتقاد؟ والله رؤيا رآها واحد من الناس أن في هذا البقعة ولي من أولياء الله، وأنه لا يخيب من سأله، وأنه لا ها؟ وبعض القبور حفرت فوجد فيها عظام حمار. انظر كيف تلبيس إبليس، تلبيس إبليس عليهم. أهل السنة في عصمة ولله الحمد. بسبب إيش؟ ما فيه مصدران، بس مصدران لا ثالث لهما. انتبه، كتاب والسنة فقط. لا نقبل عقيدة إلا وعليها شاهدان، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة. أما العقائد الأخرى الجانبية لا. يقول الله عز وجل: واعتصموا بإيش؟ بحبل الله، وحبل الله كتابه وعهده وميثاقه، ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وآيات كثيرة يأمرنا الله عز وجل فيها بالاستمساك بزمام وغرز الكتاب والسنة، ويأمرنا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوا. كتاب وسنة، ما في شيء. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله وسنتي. ما لن تضلوا، لا لن تضل ولن تزيغ بنصه، فهي الهدى والنور للإنسان. وفي حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح الإمام البخاري قال جابر رضي الله تعالى عنه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله مثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقالوا إنه نائم، قال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق، وفي رواية فرق بين الناس، أي فرق بين المؤمنين والكفار، وبين الطائعين والفجار، وبين المتبعين والمحدثين. محمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا فأدلجوا على مهلهم فنجوا، نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال فأطاعه طائفة من قومه فانطلقوا فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذب طائفة من قومه فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك أي الأوائل، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل الثاني يعني ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. فلا خير إلا في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نجاة ولا بر ولا خير ولا صلاح ولا جنة إلا باعتماد عقائد الكتاب والسنة، وأما ما عداهما فاحذر كل الحذر منها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن العقائد لا تؤخذ إلا من هذين المصدرين، الكتاب والسنة، ما في مصدر ثالث أبدا، هذا باتفاق العلماء، أقصد أهل السنة والجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. ويقول رضي الله تعالى عنه إنا قوم نتبع ولا نبتدع ونقتفي ولا نبتدي. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله تعالى لا يزالون، أي السلف، يرون أنهم على الخير ما كانوا على الأثر، ما كانوا على الكتاب والسنة تراهم يشوفون أنفسهم أنهم على خير. وعلى هذا الأمر وهذا المنهج العظيم والقاعدة الطيبة سار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحدثوا ولم يبتدعوا في الدين ما ليس منه، وإنما اعتمدوا في عقائدهم الكتاب والسنة. وورث هذا المنهج خلفاؤهم التابعون ثم تابعوهم، ولا يزال هذا المنهج يدرس في حلقات أهل السنة ويعتمدونه ويلقنونه للعامة وللطلاب، ويحفظونه في المنظومات المنثورة والأرجوزات. أول شيء يعتمد أهل السنة، لا تأخذ عقيدتك إلا من الكتاب والسنة. هذا هو الفيصل بيننا وبين المعتزلة، هذا هو الفيصل بيننا وبين الأشاعرة، هذا هو الفيصل بيننا وبين الرافضة، هذا هو الفيصل بيننا وبين كافة أهل البدع، أنهم فتحوا ونحن أغلقنا، أنهم وسعوا دائرة الاستدلال ونحن ضيقنا على دائرة الاستدلال على الكتاب والسنة. فأرجوكم احفظوا هذه القاعدة، أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. طيب القاعدة الثانية، بفهم أصحاب النبي المصطفى والتابعين الأولين الحنفاء. وهذه قاعدة أخرى مهمة جدا وعظيمة، بل لا ينتفع الإنسان بالقاعدة الأولى إلا إذا عرف القاعدة الثانية. خلاصة هذه القاعدة تقول كل فهم خالف فهم الصحابة في مسائل العقيدة فهو باطل كل البطلان، ما في كلام. إن كثيرا من أهل البدع لما علم أن أهل السنة ينبهون على الكتاب والسنة قال طيب بسيطة ما في مشكلة نعطي أهل السنة اللي يبغون. فماذا فعل هذا الخبيث؟ بدأ يستدل بالكتاب والسنة على عقائده الفاسدة. فيأتيك المعتزل ويقول أنا أعتقد أن الله لا يرى في الآخرة، ودليلي القرآن في قول الله عز وجل لن تراني، بس تبون آية من القرآن تدل على عقائدنا، خذوا آية، هذه آية طيب. فكيف تجيب عن هذه الأطروحة الإبليسية؟ جاب لك عقيدة فاسدة وجاب لك آية من القرآن. تقول لا انتبه، أنت نعم جئت بآية من القرآن ولكنك تفهمها على غير فهم السلف، والمتقرر عندنا أن كل فهم عارض فهم السلف فإنه فهم باطل. فإن السلف كلهم من الصحابة والتابعين والأئمة قرأوا هذه الآية وكانوا يفهمونها على أنها نفي لرؤية الله في الدنيا فقط. الله ما يستطيع أحد يراه في الدنيا، بل أجمع العلماء على أن الله لا يستطيع أحد أن يراه في الدنيا إلا واحد اختلفوا فيه، النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة أسري به هل رآه ولا ما رآه؟ على قولين لأصحابه، والقول الصحيح أنه لم يره أيضا، وإنما سمع كلامه، وأما الرؤية فلم يره. أما في الجنة فقد تواترت الأدلة على أن الله يراه المؤمنون في الجنة رؤية حقيقة عيانا بأبصارهم على ما يليق بجلاله وعظمته. لا ندخل في هذا الباب متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. والمعتزل يريد أن نفهم من قوله لن تراني أنه نفي للرؤية في ماذا؟ في الآخرة. فهو فهم من الآية فهما مغلوطا ليس عليه فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا فهم السلف الصالح. فإذا القاعدة الثانية مهمة، لأن كثيرا من أهل البدع يأتي بآيات على عقائده الفاسدة. فهمتم هذا؟ لا يخدعونا، ترى يدخلون علينا من مداخل عجيبة، لا يخدعوننا، انتبهوا يا إخوان. هذه القواعد عبارة عن أسلحة، تعرف ما المقبول والمردود منها. يأتيك الصوفي ويستدل على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بالقرآن، يا الله يا الله يا الله، يدعى النبي عليه الصلاة والسلام ويستغفر بعد موته عند قبره؟ قال نعم، وعندي آية في القرآن تدل على جواز هذا. يا رجل هذا شرك، يا رجل هذا شرك أكبر. قال كيف شرك أكبر وقد جاء به القرآن؟ وين الآية هذه؟ قال أولم تسمعوا إلى قول الله عز وجل، ولو أنهم في سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. كيف تقول له؟ جاب لك آية من القرآن على عقيدته، أو تقول لا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب؟ يلا جبنا لك آية من الكتاب، كيف ترد عليه؟ كيف ترد عليه؟ إن هذه الآية التي ذكرتها أنت تفهمها على فهم مخالف لفهم السلف، لأن السلف مجمعون على أن هذا المجيء وطلب الاستغفار إنما هو في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فما في أحد يأتي إلى قبره إلا للسلام بس، لكن لا يؤتى قبره لدعائه من دون الله والاستغاثة به من دون الله والانطراح عند عتبة قبره من دون الله أو استغفاره من دون الله. كل هذه عبادات ما لأحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء حق فيها، هذه حق لله خالص، هذه ما لأحد فيها، ما لأحد فيها كلام. ما النبي ليس لا يستغاث به ولا يدعى من دون الله، والملائكة ما يدعون ولا يستغاث بهم من دون الله، هذه حقوق الله الخالصة ما يشركه فيها نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح كما سيأتي. إذن فهمهم من هذه الآية فهم صحيح ولا باطل؟ باطل. فتقول لهم أما الآية فأنعم بها وأكرم على العين والرأس، وأما فهمكم فلا أنعم به ولا أكرم وله على العين والرأس، بل هو مردود عليكم مضروب به في وجوهكم، لا نقبله لأنه فهم بني على مخالفة فهم السلف، وكل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. لماذا نفهم الأدلة على فهم السلف؟ لأن السلف أكمل الأمة عقولا وأزكاها فهما وأعمقها علما، قوم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة وبعلامات التفوق، وزكاهم الله عز وجل في القرآن وأخبر بزكاء قلوبهم وعقائدهم وألسنتهم وزكاء فطرهم، وأخبر أنهم من أهل الجنة وأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا بعد مدح الله عز وجل وثنائه مدح، ولذلك هم العدول الثقات والأثبات الذين لا يسأل عن عدالتهم ولا عن ثقتهم. ولا تزال الأمة بخير ما وافقت فهم الصحابة والتابعين، ولكن متى ما أبعدت الأدلة كتابا وسنة عن فهم السلف حصل الشر حينئذ. لا تقولهم رجال ونحن رجال، هم رجال وأنت رجل فيما إيش لو تابعتهم، لكن أما لو لم تتابعهم فلست برجل، بل أنت ستكون مبتدعا محدثا في الدين ما ليس منه. فمسائل العقيدة توقيفية في الفهم، فلا حق لنا أن نفهم مسائل العقيدة على أمزجتنا وأهوائنا ومكتشفات عصرنا. لا، العقائد خلاص انتهت، العقائد فهمت، لكن آيات التدبر والتفكر في الكون هذه مفتوحة للجميع، هذه مفتوحة للجميع، تدبر وتأمل ما في كلام. لكن أما آيات العقيدة فلا تحدث فيها فهما مخالفا لفهم السلف. يأتيك الأشعري في قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان يقول ليس لله يدين وإنما النعمة والقدرة، نقول اخسأ أيها الأشعري، لأنك تفهم من هذه الآية فهما مخالفا لفهم السلف، لأن السلف مجمعون على أنها تدل على إثبات اليدين الحقيقيتين لله من غير تمثيل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فنسفنا فهم على طول. يأتي المعتزل ويقول: القرآن مخلوق بدليل قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، والمحدث هو الشيء المخلوق. يأتيك السني ويقول: لا كذبت، فإن السلف متفقون على أن كلمة محدث معناها الشيء الجديد ليس الشيء المخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم جديد، لأن القرآن كان ينزل منجما حسب الحوادث. إذن انتبه من أن يدخل أهل البدع بالاستدلال بالكتاب والسنة على بدعهم. أنا أعتبر هذه القاعدة الثانية ذي كالسياج الذي يحمي القاعدة الأولى، كالسياج الذي يحمي القاعدة الأولى. الأصل هي القاعدة الأولى، لكن لابد أن نضع عليها سياجا يحفظها ويحميها. فإذا هما قاعدتان لا غنى لنا عنهما: ألا نأخذ معتقداتنا إلا من الكتاب والسنة، والشيء الثالث ألا نفهم الكتاب والسنة إلا على فهم السلف الصالح. جلسنا مع بعض القبوريين وناقشناهم في بعض المسائل العقدية، فاستدلوا على جواز الطواف حول القبور، انتبهوا، استدلوا على جواز الطواف حول القبور وجواز دعاء أهل القبور وجواز الاستغاثة بأهل القبور وجواز إلقاء عرائض الشكوى لأهل القبور وجواز الذبح والنذر لأهل القبور، استدلوا عليها بقول الله. شوف شو الله، استدلوا عليها بآية. كل هذا الشرك الذي جاء القرآن والأنبياء لرفضه يستدلون عليه بالقرآن، في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو أدري شلون يفكرون هذول، لو نجمع العلماء والأصوليين في الدنيا لا أظنهم يستطيعون أن يستنبطوا كما استنبط هؤلاء الجهلة. ما الدلالة في الآية على جواز الطواف حول قبور الأولياء؟ الآية تخبر أن الأولياء لهم منازل عند الله عظيمة، فلا خوف عليهم مما يأتيهم مما يستقبل من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من مال، لأن الله سيجمعهم بأحبابهم ويردهم إلى أهلهم في يوم القيامة، بس خلاص انتهت. لا، جواز الطواف وجواز النذر وجواز الذبح، والله سلسلة كبيرة من الشرك يستدلون عليها بهذه الآية. إذن هل فهموا هذه الآية على مقتضى فهم السلف؟ أجيبوا يا أخوان، هذه قاعدة عظيمة بي. انتبهوا من تلك الدعوات التي كثرت في وسائل الإعلام في هذا الزمان، أنه لا ينبغي أن تربطونا بأفهام قوم قد ماتوا وأكل الدود عظامهم ولحمهم. دعونا نفهم القرآن على مقتضيات عصرنا وعلى مخترعات زماننا وعلى ما يتناسب مع القرن العشرين. نقول لا يا حبيبي، في مسائل العقيدة لا وألف لا، لأن عقيدة القرن الأول هي لأن عقيدة القرن العشرين هي بعينها عقيدة القرن الأول، لا زيادة فيها ولا نقصان، وليست محلا للخوض ولا للاجتهاد، وإنما عليك الاتباع فقط. هذه القاعدة الثانية، انتبهوا لها وعضوا عليها بالنواجذ يا إخوان. ثالثة: وليس للعقل الضعيف مدخل في الغيب أيا كان أصل ينقل. هذه قاعدة عظيمة عظيمة ثالثة، أصل كبير عند أهل السنة، صار سببا بعد فضل الله في حماية أهل السنة من الضلال. يقول هذا الأصل: لا مدخل للعقول في مسائل الغيب، لا مدخل للعقول في مسائل الغيب. فإنك لو نظرت يا حبيب قلبي إلى عقيدة أهل السنة لوجدت أنها مبنية على غيبيات. أنت مطلوب منك تؤمن بغيبيات، أنت مطلوب منك أن تؤمن بالله، ليس كذلك؟ الله من الغيب، صفات الله من الغيب، أسماء الله من الغيب، نعيم القبر من الغيب، عذاب القبر من الغيب، سؤال القبر من الغيب، البعث والنشر، الصحف، الميزان، الملائكة، الأنبياء، كل هذا من الغيب. أنت ما شفت شيء، هل رأيت شيء أنت من هذا؟ ما في شيء، ما رأينا شيئا، وإنما أخبرنا به في الأدلة. فإذا عقيدتنا مبنية على غيبيات، أليس كذلك؟ ربي نفسك دائما على أن لا تسمح لعقلك أن يدخل في استكشاف هذه الغيبيات، وأن يتجاوز حدود ما خصه، ما رخص له النص فقط. انتبه، لا تقحم عقلك في استكشاف شيء من وراء الغيب بدون نص، فإن العقل لا يزال في ظلمة إلا إذا اهتدى بنور الدليل. لا تجعل عقلك يتجاوز الخطوط الحمراء فتريد بعقلك أن تستكشف أشياء من وراء الغيب، فإن العقل أحقر وأقصر وأضعف من أن يدرك ذلك العالم الغيبي. الله لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام في داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجته عن دائرة حدوده وطاقاته، حينئذ ماذا يحصل للعقل؟ يتعطل. مثل الجوال له منطقة استقبال ولا لا؟ لا يزال استقبال الجوال سليما ما دام داخل حدود المنطقة، لكن إذا أخرجته للصحراء ما عاد يستقبل شيء. فالعقل مثله، له حدود وطاقات ومنطقة استقبال بس، لكنك تبي بعقلك تستنبط كيف يكون عذاب القبر، كيف يكون سؤال الملكين، كيف عرش الله، كيف وجه الله، كيف استواء الله، كيف الجنة، كيف النار، كيف الحساب، كيف بعث الناس من قبورهم. لا هنا في إشارة حمراء تقول لك وقف، انتبه، أحسن لك وقف، لا تروح وراء، ترى ما وراء إلا متاهة لن يستطيع عقلك الضعيف أن يدلك على شيء فيها. ولذلك كل من ضل في باب الاعتقاد سبب ضلاله أو من أسباب ضلاله أنه حاول بعقله الضعيف أن يستكشف ما وراء الغيب. أما أهل السنة قالوا لا، عقولنا تابعة للدليل، حيث مشى الدليل يمشي وراء عقلك، وقف الدليل وقفته. مثل كونك رايح لمنطقة الرياض وأنت أصلا ما تدري عن شوارع الرياض ولا تدري عن شيء، توقف الكلموجين تقول دلني، فأنت كلما مشى اللموجين مشيت وراه، ولك الله يا غافل لك يمكن يوديك لمنطقة ثانية ما تدري عنها أنت، لكن أنت معه. وإذا وقف عند إشارة وقفت، ولا حتى لو وقف عند بقالة بيأخذ مويه، وتوقف عند البقالة يأخذ مويه. فلماذا؟ لأنك جعلت اللموزين دليل لك، فعقلك هذا تائه في هذا الكون، تائه في هذه الحياة. فأرسل الله الرسل وأنزل معهم الكتب حتى تكون إيش؟ دليلا لعقلك على ما يحبه الله ويرضاه. فإياك أن يتجاوز عقلك الدليل، ما تصير أنت قدام اللموزين تدله، وين بتروح أنت؟ لا، خل الدليل دائم قدامك، الدليل دائم. فحيثما مشى الدليل يمشي عقلك، وحيثما وقف الدليل يقف عقلك. ولله المثل الأعلى، لكن من باب تقريب الصورة فقط لا بأس بضرب الأمثال الحسية. فإذا لا نجاة للعقل ولا خلاص له ولا استقامة لتفكيره إلا إذا كان متابعا للنص أو مستنيرا بنور النص. انتبهوا يا إخوان، يأتيك الأشعري ويقحم عقله في صفة الاستواء، يقول كيف استوى الله؟ مالك شأن أنت؟ ما أن تؤمن، بس تؤمن بأن صفة هناك لله اسمها صفة الاستواء بس، لا لا لا تمشي أكثر من كذا. يقول لا بمشي، هاي دخل فيكم يا أهل السنة، أنتم وقفوا كيفكم، أنا بمشي، يلا رح مشى راح. قال طيب لو كان الله مستوى على العرش لاستلزم ذلك أن يكون العرش أكبر من الله. بدأ يدخل في عقله الآن، بدأ يدخل في عقله الآن. طيب لو كان الله مستوى على العرش لاستلزم ذلك أن لو أبعدنا العرش عن الله لسقط الرب. ترى هذا الكلام ليس مني، هذا كلامهم هم. ما الذي أوجب لهم هذه الأسئلة التافهة؟ لأنهم أرادوا بعقولهم ماذا؟ استكشاف كيفية استواء الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء، أي العرق، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، مجهول يعني، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا و ها؟ فأمر به فأخرج. وإن تسل كيفية الصفات فمالك أجابهم بالآتي: معلومة المعنى صفات ربنا، مجهولة الكيف، وبدع من ثنى. يعني من أراد أن يستكشف وثنى السؤال فبدعه وقل أنت مبتدع. ما في مخلص يا إخوان، والله لا مخلص لنا إلا أن نقحم، إلا أن نحجم عقولنا عن الدخول في باب الغيبيات. جاء قوم يريدون أن يستكشفوا عذاب القبر بعقولهم، لم تكفهم النصوص، فقالوا: تعالوا هذا قبر مؤمن احفروه، فحفروا قبر المؤمن فلم يجدوا ملائكة يسألونه، ولم يجدوا نعيما ولا جنة ولا فراشا منه، وفتحوا قبر كافر لم يجدوا عذابا ولا زقوما ولا جحيما، فأدى لهم هذا الاستكشاف العقلي لأمر غيبي إلى إنكار عذاب القبر. وهم الفلاسفة، فلاسفة ينكرون عذاب القبر. ليه؟ لأنهم قالوا: نحن فتحنا قبر كذا ولم نجد عذابا، فتحنا قبر كذا فلم نجد نعذابا. طيب وش خلاك تفتح القبور؟ الله يفتح راسك. أولا يكفيك الدليل من الكتاب والسنة على أن الله عز وجل أثبت أن كل ميت فإنه يسأل وأنه ينعم أو يعذب على ما كتبه الله؟ ما يكفيك خبر الدليل؟ ما يكفيك خبر الدليل؟ اكتفي بالنص وخلاص، لا تروح تستكشف أكثر من ذلك، لن تصل إلى شيء، لن تصل إلى نتيجة، لأن الأمور الغيبية لم يجعل الله عز وجل للعقل دليلا على استكشافه. كم صار عندنا من أصل؟ ثلاثة أصول هي حقيقة أهل السنة والجماعة، كل الفرق خالفتها إلا أهل السنة وفقهم الله للثبات عليه. أسأل الله يجعلني وأهل وجيه من أهل السنة، الله يكفينا وإياكم الشر. من يعطينا العقيدة الأولى، القاعدة الأولى؟ نعم يا عبد الرحمن. جل من الكتاب والسنة. والأصل الثاني أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة إلا على فهم السلف. والأصل الثالث أنه لا مدخل للعقول في مسائل الغيب. عضوا على هذه الأصول الثلاثة بالنواجذ، ولي فيها رسالة مختصرة مطبوعة اسمها أصول العقيدة الصحيحة، تتكلم عن هذه الأصول الثلاثة. أصول الثلاثة هذه من أهم عقائد أهل السنة والجماعة. إذن جميع من ضل في باب الاعتقاد عنده واحدة من البلايا الثلاث: إما أن يكون سبب ضلاله لأنه لم يأخذ عقيدة من الكتاب والسنة، وإما أن يكون سبب ضلاله أنه فهم الكتاب والسنة على غير فهم السلف، وإما أن يكون سبب ضلاله ماذا؟ ها؟ أنه أقحم عقله في باب الغيبيات. نعم. قاعدة التوحيد منها ننطلق بأنه عز وجل المستحق أن يعبد وحده، فما له شارك في حقه سبحانه، فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا ربنا ويوصل. نعم. هذه القاعدة تقول: العبادة حق صرف محض لله، العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله عز وجل. وهناك أشياء عبدت مع الله عز وجل، الشمس والقمر والليل والنهار والبقر والشجر والحجر عبد مع الله، لكن هل عبادتها بحق؟ الجواب لا. فجميع ما عبد من دون الله إنما عبد بالجهل والعناد والظلم والعدوان، وإنما المعبود بالحق إله واحد فقط، وهو من؟ الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود بالحق، وأن ما يدعون أي يعبدون من دونه هو الباطل. فجميع ما عبد من دون الله عز وجل إنما عبده بنو آدم بالظلم والعدوان والعنجهية والكفر واتباع الآباء والأسلاف، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. وأما المعبود بالحق فهو إله واحد فقط، هو لا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يستغاث أو يستعان أو يستعاذ إلا بالله عز وجل. كل عبادة فإنها حقه الصرف الذي لا يجوز صرفها لغيره مطلقا، ما فيه، لا تصرف لا لملك مقرب، فالملائكة على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم وقرب مكانهم عند الله ما يستحقون أن يعبدوا من دون الله، وليس فيهم خصيصة أو خصلة من خصائص أو أوصاف الألوهية أو الربوبية. الملائكة ما يصلحون أن يكونوا أربابا مع الله أو من دون الله، ولا آلهة مع الله، وعلو منزلتهم لا يدل على تسويغ عبادتهم. ولذلك أبطل الله عز وجل عبادة الملائكة في قوله بل عباد مكرمون، هم عباد لنا، عباد، ليسوا آلهة معنا ولا شركاء معنا، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقد قال الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاء في تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع أن هذا الفزع فزع عظيم يصيب الملائكة إذا تكلم الله بالوحي، فإذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات رجفة أو قال رعدة عظيمة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمعت الملائكة ذلك جثت ووضعت أجنحتها وأصابها الغشي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. فالملائكة يصيبها الخوف ويصيبها الرعدة، وكل هذه أوصاف لا تصلح أن تصيب الرب، هم يخافون، والخائف ما يصلح أن يكون إلها، هم يرعبون من الله، والذي يرعب ويخاف أو تصيبه الغشي والرعدة الشديدة ما يصلح أن يكون ربا ولا إلها. أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع، يسجدون عبادهم عباد لله. وهناك طائفة قد أشركوا بهم مع الله، طائفة المشركية الذين أشركوا بالملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فقالوا الملائكة بنات الله، بنات الله، فأنكر الله عز وجل عليهم بذلك بقوله بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن يقل منهم، يقول لو تصورنا أن واحد من الملائكة تجرأ أن يقول أنا ربكم من دون الله ماذا يحصل له؟ ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ما أحد يتجرأ هذا لله فقط، فالعبادة حق صرف محض لله، فلا يدعى إلا هو، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولا يذبح إلا له، قل إن ولا يصلى إلا له فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله فقط رب العالمين لا شريك له، لا أشرك به في شيء من العبادات، لا ملك ولا نبي ولا. طيب والأنبياء الشيخ، حتى الأنبياء على جلالة قدرهم وهم تاج على رؤوسنا ولهم منزلتهم واحترامهم وتقديرهم والعقيدة الخاصة فيهم، ولكن ما في أحد منهم يستحق أن يكون إلها أو ربا مع الله عز وجل. ولذلك أعظم الأنبياء والرسل عند الله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أجرى الله على يديه من المصائب ما يقطع الناظر فيها أن محمدا لا يصلح أن يكون الله، لكن هؤلاء قوم بهت. قال الله عز وجل: قل يا محمد لهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فرق بيني وبينكم أنه يوحى إلي، ولا أنا بشر مثلكم، أجوع كما تجوعون، أتغوط كما تتغوطون، أبول كما تبولون، من أم وأب كما الواحد منكم، أحتاج إلى النوم كما. اللهم الفرق بيني وبينكم ما هو؟ يوحى إلي. الله اختارني أن أكون رسولا، ولا أنا بشر. قال الله عز وجل له: قل يا محمد لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وش اللي حصل لك في يوم أحد؟ لو كان ربا ما حصل له هذا الشيء، لو كان إلها ما حصل له هذا الشيء. هل الرب تكسر ثنيته؟ هل الرب يشج رأسه؟ كسرت ثنية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج رأسه حتى سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، لا شأن لك بهذا، هم عبادنا نهدي من نشاء ونضل من نشاء، ليس لك من الأمر شيء. يا الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها ولا معبودا مع الله عز وجل. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام على الصفا ويقول: وصباحا، فيجتمع له كفار قريش رجالا ونساء، فيقول: ما رأيكم لو أخبرتكم أن عدوا سيخرج عليكم من سفح هذا الجبل، أو كنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب أنقذ نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي، لا أغني عنك من الله شيئا. فهل هذا يقوله رب أو إله؟ ما يقوله رب ولا إله. الله يغني عن عباده أشياء، الله يضر عباده، ينفع عباده، يعطي عباده، يمنع عباده، يتصرف في عباده كيف ما شاء. لكن الذي يقول لا أغني عنكم من الله شيئا لا يصلح أن يكون ربا. فإذا بطلت إلهية الملائكة وهم أعظم العالم العلوي، وبطلت إلهية رسول الله وهو أعظم من خلق الله في العالم السفلي، فما دونهم مما هو أسفل منهم من باب أولى. يعني الله أبطل عبادة الملائكة، يجوز عبادة السيد البدوي ولا الست زينب ولا علي بن أبي طالب ولا الحسين ولا العيدروس؟ أبطل الله عبادة الملائكة، يقول الملائكة ما يصلحون يصيرون آلهة، العيدروس يصير آلهة ولا قبر السيد البدوي الذي يطاف به ويذبح له من دون الله ويستغاث به من دون الله، ويأتي الناس من أطراف الأرض، من أطراف الأرض في يوم مولده بعرائض الشكوى أوراق يمسكونها كذا ويقطونها يقطونها يحترون، عاد يعودوا لبلادهم يحترون الإجابة تجي، يبون يقرأها. يا ربي يا ربي صلح عقائدنا، يا ربي ثبتنا على الحق. العبادة هذه قاعدة عظيمة، هذه أم التوحيد، هذه قاعدة أم التوحيد يسمونها، أنه لا يعبد ولا يستحق العبادة أحد مع الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. نعم. أحسن الله عليكم. وأن كل ما سواه باطل فكن عن الشرك القبيح مائل. نعم، قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. هذه تكمل القاعدة الرابعة. ومن يسوي غير ربه فقد أشرك شركا مخرجا فيما ورد. هذه قاعدة تبين لك حقيقة الشرك الأكبر. إذا سألك سائل وقال عرف لي الشرك الأكبر، تجيبه بهذه القاعدة. خلاصة القاعدة تقول من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائصه فقد أشرك. من سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك. فإذا الشرك الأكبر حقيقته أن تسوي غير الله بالله في شيء من خصائص الله، فتدعو غير الله كما تدعو الله، وتذبح لغير الله كما تذبح لله، وتستغيث بغير الله كما تستغيث بالله، وتستعين بغير الله كما تستعين بالله، وكلها عبادات خاصة بالله. فأنت تسوي غير الله بالله في شيء من خصائص الله، وهذا هو الشرك الأكبر. هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن الكفار إذا كبكبوا فيها، أي في جهنم، هم والغاوون، قال وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم، شفت كيف؟ نسويكم برب العالمين. إذن الشرك الأكبر مبناه على التسوية، فيحلف بغير الله معظما للمحلوف به كما يعظم الله، يدعو غير الله كما يدعو الله، ينذر لغير الله كما ينذر لله. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه فقد أشرك الشرك الأكبر. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا، أي أشباه ونظراء تساوونهم به عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن الشرك الأكبر إما تصاحبه مصرا عليه فإنه لا يدخل في حيز المغفرة يوم القيامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قسم العلماء الشرك إلى شركين، شرك أكبر وشرك أصغر. حقيقة الشرك الأكبر هي ما ذكرته لك، وهي تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. لكن إيش الشرك الأصغر وما قاعدته وكيف أعرفه، هي التي ستأتيك في قول الناظم. وكل ما أقاله هذه قاعدة عظيمة تبين لك الشرك الأصغر وخلافه. تقول القاعدة كل وسيلة للشرك الأكبر فالواجب منعها، كل وسيلة للشرك الأكبر فالواجب منعها وسدها وإغلاقها وإحكام إغلاقها. إياك أن تفتح وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك الأكبر. يا شيخ والله لابد أن تعرف أن الله إذا حرم شيئا حرم جميع الطرق والوسائل التي توصل إلى هذا الشيء. فحرم الله الزنا، ليس كذلك؟ فحرم النظر إلى المرأة، حرم السفر بلا محرم، حرم الخلوة بالأجنبية، حرم حرم حرم، كل هذا من باب إيش؟ سد الذرائع. فلا يمكن أبدا أن تحرم الشريعة شيئا ها ثم تفتح الأبواب. ولذلك الله لم يقل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا، لا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا. مجرد قربان الزنا بسلوك وسائله محرم. بل هذا حتى من سياسة حكام الدنيا، فإنهم إذا منعوا الصيد في منطقة معينة فإنك تجد يجعلون الشبك برا المنطقة بثلاثة كيلو واربعة كيلو، حماية لها، حماية المنطقة المراد وحمايتها. هذا من سياسة الدولة، هذا من سياسة البشر، فكيف بسياسة الله عز وجل؟ ما يمكن إذا حرم شيئا أن يفتح الأبواب. فلما حرم الشرك الأكبر حرم جميع الوسائل التي توصل وتوقع الناس في الشرك الأكبر. وهذا له أمثلة. حرم الله عز وجل البناء على القبور، أليس كذلك؟ لماذا حرم البناء على القبور؟ لأن القبر إذا بني عليه صار خادعا للنفوس أن يعبد من دون الله. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له كنيسة بأرض الحبشة يقال لها ماريا وذكروا ما فيها من الحسن والتصاوير قال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. كيف عبدوهم بعد أن بنوا وصوروا؟ إذن سلكوا الوسائل فوقعوا في الشرك. أنت لا تسلك الوسائل، احمي نفسك من الوسائل ولا تقع في الشرك. أما أن تفتح نفسك على الوسائل ثم سوف تقع في الحفرة، سالك الآن طريق حفرة. وكذلك حرمت الشريعة الصلاة ذات الركوع والسجود في المقبرة. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ليش حرمت الصلاة في المقبرة؟ ليه؟ واحد فايتها صلاة الظهر واذكرها وهو في وسط المقبرة، جاء يزور واحد قال أوف ما صليت الظهر، تدري بسم الله الله أكبر في وسط المقبرة صلاتك باطلة. ليش؟ لأنها صلاة ذات ركوع وسجود، قدامك قبر وبعد القبر، وبيعملك سدا لذريعة الشرك. ما تصلي في المقابر. نبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبع مواطن، في المزبلة والمجزرة والمقبرة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي لا تصلوا إلى القبور ولا تسجدوا عليها. يقول أنس رآني عمر أصلي في ضوء القمر فقال يا أنس القبر القبر، قال فظننت أنه يقول القمر القمر. كانوا يحذرون بعضهم في الظلمة، في ظلمة الليل ما درى أنس كبر قدامها قبر ما انتبه له. قبور الأولين تعرفون منثورة في الأرض ما لها شيء يجمعها. فإن قلت ولماذا طيب تصلى صلاة الجنازة في المقبرة؟ نقول لا ما فيها إيش، لا ركوع ولا سجود، ما فيها وسيلة، ليست وسيلة، ما هي بوسيلة والحمد لله. وحرمت الشريعة الكتابة على القبور. ليه؟ أتحداك تلقى لي قبر يعبد من دون الله إلا وعليك كتابة. كتبوا فانغر الناس بتلك الكتابة فصارت الكتابة وسيلة من وسائل تعظيمه. ولك حرمت الشريعة الكتابة على القبور. حرمت الشريعة تجصيص القبور وزخرفتها بالرخام وغيرها، ما يجوز، لأن النفوس ميالة إلى تعظيم هذا الشيء. قبر كله تراب، ما تتعظم النفوس، لكن قبر مجصص ومرخم ومحطوط عليه سيراميك، هذا وش هذا؟ بنسد عنده، هذا بنسد عنده على طول، ذا يعبد من دون الله. فلذلك قاعدة عظيمة، كل ما أفضى إلى الشرك الأكبر فالواجب سده إحكامه، لا لا لا لا تفعله، سدا لذريعة الشرك. كما أن كل وسيلة تفضي إلى الزنا والواجب منعها، كل وسيلة تفضي إلى السرقة فالواجب منعها، كل وسيلة تفضي إلى الخروج على الحكام فالواجب منعها، فكذلك أيضا كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل فالواجب منعها. يزن الشريعة واضحة وسهلة ولا يبيلها إيش. من البطل منكم اللي يجيب لي الأصول اللي شرحناها كلها؟ أنا أدري ناس تفزون، من اللي بطل يجيبها؟ هي من بيجيب أعدادها؟ تقدر أفهم؟ أيوة صح صحيح. ممتاز. من سوى غير الله بالله فقد وقع في الشرك الأكبر. صحيح. كل وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فواجب منعها. بس هذه شريعتنا التي ندعو الناس إليها، لا فيها ألغاز ولا فيها مشاكل، ولا كلام واضح ولا فيها أي إشكالية أو إشكالات. هذا شرك الألفاظ يسمونه. القاعدة تقول أي لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق فالواجب سده. أي لفظ أوهم تشريك الخالق بالمخلوق فالواجب سده. أنا قلت لكم نعلمكم الأصول، لكن نذكر أحيانا بعض الفروع عشان توضح القاعدة. هل يجوز قول ما شاء الله وشئت؟ الجواب لا، لأنه لفظ يوهم تشريك المخلوق بالخالق في المشيئة، والمشيئة حق محض لله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. فأي لفظ أوهم التشريك فاحذره، لا تنطق به بفيك. وقاعدة أخرى أيضا مهمة: لا يقرن المخلوق مع الخالق بحرف العطف الواو، لا يقرن المخلوق بالخالق بحرف العطف الواو، أو نقول لا يقرن الخالق بالمخلوق بحرف العطف الواو خاصة. لا تقل: أنا أرضي الله وأرضيك، أنا أتوكل على الله وأتوكل عليك، أنت حسبي، الله حسبي وإياك، أنا معتمد على الله وعليك. لا تقرن الله مع المخلوق بحرف العطف الواو، لا يقرن الخالق بالمخلوق في لفظ بحرف العطف بحرف الواو بتا فعرفي. لا تقل: ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، انتبه، قل: ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت. وأما ما شاء الله وشئت فإن هذا لفظ يوهم التشريك بين الخالق والمخلوق، وكل لفظ أوهم التشريك فالواجب سده، فالواجب سده. نعم. القاعدة تقول: الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف إلا بدليل. الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف إلا بدليل، قاعدة عظيمة. اعلموا رحمكم الله تعالى يا إخواني أن أعظم الشرك وصور الشرك إنما حصلت بسبب القبور. أعظم الشرك حصل بسبب القبور. شرك قوم نوح كان بسبب ماذا؟ تعظيم الأولياء والصالحين، تعظيم قبورهم يعني. وكذلك شرك المشركين إنما كان بسبب تعظيم الأموات. فلو أننا أتقنا سد باب الشرك في المقابر لقطعنا دائرة كبيرة من دوائر الشرك، ومنعنا صورا عظيمة من صوره. فجاءت هذه القاعدة حتى تبين أنه لا يجوز لك أن تفعل في المقابر شيئا من الأفعال إلا وعلى هذا الفعل دليل من الشرع. فليس كل أحد يفعل في المقابر ما يريد، لا، لا بد أن تأتي بدليل من الشرع يدل على جواز ما فعلت. ما حكم رفع القبور فوق الشبر؟ الجواب: ما يجوز. ليه؟ لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. ما حكم الجلوس على ما حكم تجسيس القبر أو الكتابة عليها؟ الجواب: لا يجوز، لأنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. ما حكم سقي الماء في المقبرة؟ سقي الماء في المقبرة إذا كانت من باب مراعاة أحوال الذين يدفنون ويشيعون، وأن كان الوقت حرا فلا بأس، لكن إذا كان من باب الصدقة عن الميت فالصدقة في المقابر من البدع. لماذا لا أتصدق في المقابر؟ لماذا لا أجعل صدقتي في المقبرة؟ هذا إنسان ميت وبيتصدق عنه في المقبرة قبل ما نطلع، لا، صدق برا. الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. لا تفتح، ترى إن فتحت الباب وجعلت الناس يتصرفون كيف ما شاءوا في المقابر، يوم من الأيام تلقى الناس يسجدون للقبور. فلذلك سد الباب أحسن شيء، والله ما في مثل سد الباب. سد الباب هذا سد الذرائع، ربع الدين، قاعدة عظيمة جدا عند العلماء رحمهم الله تعالى. لا تفتح الباب فيما يفعل في المقابر، لا يجوز أن يفعل شيء في المقابر إلا بدل. سئل بعض العلماء عن كتابة الاسم على القبر، لأن الناس يعلمون قبورهم بغرشة صحة، بماسورة، بخشبة، كثرة في المقابر الخشب، ما عاد عرفت القبر، العلامات المتشابهة، فما عاد عرفت وين الميت عشان أقف عنده، الميت اللي يخصني تبعي أنا، ما أدري عنه. كل نحطن على ميتة خشبة، كل نحطن عليه موت صحة، كل نحط على قوطة بيبسي، كل. فما رأيك يا شيخ؟ وقد سئل سماحة الشيخ عن هذا. ف فما رأيك يا شيخ أن نكتب بس على الأقل الاسم الأول مثل وليد سعد خالد؟ فمنعه الشيخ. لماذا منعه الشيخ يا أخوان؟ سدا لذلك، لأن ما انتبه ترى اليوم ذا السنة ذي أو 50 سنة ذي الاسم الأول بس، والشرك ترى مو بلازم بكرة يعني أجيز الاسم اليوم بكرة يقع شرك، يمكن قد لا يقع الشرك إلا إذا مات هذا القرن، ويقع الشرك 10 قرون يا شيخ حتى عبد من دون الله عز وجل قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فالسنة الثانية يكتب الاسم الأبو بعد، لأن سعد واجد، سعد واجد في المقبرة، كلهم سعد سعد سعد، وين الميت اللي يخصني؟ تطق القبر تقول يا سعد أنت سعد رفيقنا، لا لا تلقاه منك. فنحط اسم الأبو ونرتاح. طيب بعدين اسم العائلة، طيب بعدين لازم سنة الوفاة، طيب بعدين الفاتحة، بعدين آية الكرسي، بعدين خلاص اركع له واسجد بعد من دون الله، خلاص ايش بقي؟ فلذلك حرم العلماء كتابة الأسماء، حتى إنهم أجازوا على مضض، أجازوا على مضض أن تأتي إلى اللبنة اللي فوق وتبخها بوية، بس بوية معروفة لديك بدون كتابة اسم، بس بوية يا سودة يا حمراء عشان تعرف بس القبر اللي. أجازها بعض العلماء على مضض. ايش معنى على مضض؟ يعني عشان لأن العوام الآن ما عاد يطيعون العلماء كثير، فلو أنك منعتها بيلقون في وسائل الإعلامية من يقول لهم اكتبوا اسم أبو جدك بعد، بيلقون ترى في وسائل الإعلام الآن. الفتوى ليست مقصورة على علماء المملكة بس، صار علماء ها كل العلماء يسألون، وليس كل العلماء في درجة واحدة من العقل والعلم. حتى واحد من مشايخ الدول الإسلامية أجاز ذبح الهدي من الأرانب والدجاج، يقول شو له الشاة ب400 ريال، شو له الأرنب ب50 ريال، الحمد لله رب العالمين، تقول تكلفون الناس. فالعلماء قالوا بدل ما يروحوا يسألون غيرنا نجيز لهم شيء من بابه فتح الله، فأجازوا بخها بدون كتابة أسماء ولا أحرف فقط على مضض بعد. كل ذلك لأن العلماء يعتمدون هذه القاعدة، وهي أنه الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. سئل بعض العلماء عن فتح مواضي في المقابر، يعني قبل ما يدفنون لعلهم إيش يتوضون، أو بعد ما يدفنون يتوضون، فحرمها العلماء، منعوها سدا للذريعة. لا تفعل في المقابر أي شيء إلا بدليل، فإذا أغلقنا هذا الباب فإننا سوف نسد عن أنفسنا صورا كثيرة من الشرك. وين ينذر للقبور فيه؟ في المقابر. وين يذبح للقبور فيه؟ في المقابر. وين يطاف على القبور فيه؟ في المقابر. أين توضع خرائط الشكوى؟ في المقابر. أين يشتد؟ في المقابر. إذن سد هذا الباب حتى يختفي عنا صور كثيرة. ما أدري أنا زاعق بس، أنتم فاهمين ولا ما فهمتم؟ أنا ماشي وبس، ماشي؟ أكيد؟ أكيد؟ أكيد. وش آخر قاعدة أخذنا؟ الأصل فيما يفعل في المقابر التوقيف على الأدلة. عطنا بعد. لا يعلم الغيب سوى الرحمن، فمدعي الغيب أخو كفران. هذه قاعدة تقول لا يعلم الغيب إلا الله، قاعدة عقدية مقررة بإجماع العلماء. لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، فالله هو وحده الذي يعلم الغيب، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. ومن ادعى أن أحدا من المخلوقين يعلم الغيب مع الله فحكمه أنه كافر، لأنه سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل. هل السحرة يعلمون الغيب؟ الجواب خسون. هل الكهنة يعلمون الغيب؟ الجواب خسون. هل المشعوذين يعلمون الغيب؟ الجواب خسون. هل أحد من الخلق من الملائكة أو الأنبياء يعلمون الغيب؟ الجواب لا، ما يعلمون الغيب أبدا، لا يعلم الغيب إلا من؟ إلا الله عز وجل. فإن قلت أولم يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الغيب؟ أولم يخبرنا بالدجال وبطلوع الشمس مغربها قبل 1400 سنة وليس هذا من الغيب؟ كيف تقول ما يعلم الغيب؟ نقول هو لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه من بعض غيبه، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني يطلعهم من الغيب على ما يريد عز وجل. وأما بقية الغيب فهو لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمساكين هؤلاء الذين يطرقون القنوات التي تجعل حلقات عن الكهانة، حصلت عندنا، حصلت وثارت ثورة الناس في هذه القنوات، ما أدري وش اسمها القنوات، قنوات ثار الناس عليها وكثر الاتصال عليها، صارت لها بلية وفتنة مثل قنوات مفسرين الأحلام الآن، فتنة عظيمة، يكثر الاتصال عليهم. نعم، يسألونهم يقول ماذا سيكون لنا الشهر القادم، كيف من سأتزوج، ما حظي الشهر القادم؟ والذ الكاهن قاعد ويقول يلا ما برجك؟ يقول برجي العقرب. الله جعلها تقرص خشمك بعدها. يقول برجي العقرب، والثاني يقول برجي الثور جعلها يترفسه. وذا الكاهن قاعد يبتز أموال الناس ها، ويقول با أنت حظك سعد، أنت بتزوج واحدة اسمها صفية وسوف تأتي بأربعة أولاد، ومن يعلم هذا؟ تسأل الله أنت؟ هذا غيب لا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي، حتى الملائكة ما يعلمون الغيب، لا يعلم أحد الغيب إلا الله، هو الذي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء وحجب اللوح المحفوظ فلا يطلع عليه أحد إلا هو عز وجل. فإذا لا السحرة يعلمون الغيب، ولا المشعوذين يعلمون الغيب، ولا الكهان يعلمون الغيب، ولا الشياطين يعلمون الغيب. الجن يعلمون الغيب يا جماعة؟ جواب لا. وش الدليل؟ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ما يعلمون الغيب، ما يعلمون الغيب. خلاص الوقت ولا باقي شوي؟ يلا عطف 5 دقائق. طيب سم. والحكم لله فليس يحكم في الكون والشرع سواه فاعلمه. واضح. إن الحكم إلا لله، من الذي يحكم بأن الشمس تخرج يوميا من المغرب؟ من هو؟ ها؟ من الذي يحكم بأن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب؟ من هو؟ القانون الفرنسي ولا القانون البريطاني؟ هذا حكم كوني، ما في أحد يشارك الله في أحكام الكونية، صح ولا لا؟ من الذي يحكم بأن القمر في أول الشهر يكون كالخيط الأبيض دقيقا ثم يكمل حتى يكون بدرا ساطعا ثم يخبأ نوره في آخر الشهر؟ القانون الفرنسي والبريطاني ولا القانون الروسي؟ هل ثمة أحد يشارك الله في أحكامه الكونية؟ فالذي له الحق الكامل أن يحكم في كونه له الحق الكامل أن يحكم في شرعه. فكما أنه لا يجوز أن ندخل أحدا في أحكامه الكونية، فكذلك لا يجوز لنا أن ندخل أحدا في أحكامه الشرعية. من الذي يأمر الشمس بالخروج؟ الله. طيب هل نقيم الحد على من زنى؟ لا، لأن القانون البريطاني والفرنسي يقول لا تقيمون عليه الحد. طيب الذي يحكم كونا هو الذي يحكم شرعا يا ابن المسلمين. إن الحكم إلا لله، لا حاكم كونا إلا الله. فالذي يعفى الله هو الحكم المطلق، ليس أحد يشاركه في أحكامه الكونية، فكذلك أحكامه الشرعية. فلا يجوز أن يحكم في الناس إلا بشريعة الله، لأنه هو الحاكم على وجه الإطلاق. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل حكم غير حكم الله عز وجل فإنه حكم باطل. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكما أنه لا يحكم في كونه في سمائه وأرضه وشمسه وقمره ونجومه وأفلاكه الهائلة إلا هو، ما في حد يحكم معه، هو الذي يسيرها كيف ما يشاء في كونه، فهو الذي يسير شريعته كما يشاء عز وجل. لا يجوز أن نحكم بين الناس بقوانين ولا بجساتير مخالفة للكتاب والسنة، ولا يجوز التصويت عليها مطلقا. أصوت بين الناس وش تبون نحكمكم به؟ تبون نحكمكم بالكتاب والسنة ولا نحكمكم بالقانون البريطاني والفرنسي؟ من اللي خول لك الحق أن تخير الناس؟ هذه مسألة مفصولة شرعا، لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله. ليست القضية قضية اختيار ولا قضية تصويت ولا قضية صناديق اقتراع، هذه قضية مفصولة شرعا ذي. لا يجوز الحكم إلا لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى القوانين الفرنسية، ردوه إلى القوانين البريطانية والروسية واليابانية، ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. هذه حقيقة الإيمان، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. له الحمد وله الحكم وإليه ترجعون. الله عز وجل لا، بل لا يصلح أن يحكم بين الناس إلا الله. الآن يا أخوان لو خرب هذا الجهاز، لو مثلا صورنا أن هذا جهاز وخرب، من الذي يستطيع أن يصلحه؟ من أعرف الناس بمواقع خلله وصلاحه؟ من صنعه؟ صانعه واحد فلبيني، ما نروح نعطيه واحد باكستاني. صانعه واحد دقيقة متخصص، ما نروح نعطيه واحد سمكري ايش بيحكم في هذا؟ خربه علينا ذا. من الذي خلق الإنسان؟ من الذي أعرف مصالح الإنسان؟ فكيف نحكم في الإنسان بشريعة غير شريعة من خلقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولذلك ما ظل الناس إلا لما حكموا في الناس بغير شريعة الله. كل من وضع تشريعا فإنما يراعي مصالحه هو في هذا التشريع إلا الله، فكل شريعته ترجع إلى مصالح كنت الدينية والدنيا، أنا ما يبي منك شيء. لما القوانين الثانية أتحداك والله كلها فيها لمحات، تلقى قوانين تحمي الرئيس، وقوانين تحمي الجيش، وقوانين تحمي الوزراء، وقوانين دبلوماسية تحمي السفراء، يضعون قوانين تحميهم هم، صح ولا لا؟ أما الله لا، ما في قوانين تحميه هو، لأنه ما يخاف من أحد ولا يحتاج لأحد. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، ما يخاف شيء. فإذا والله لا صلاح للناس إلا أن يحكموا بشريعة الله، والله لا صلاح للناس إلا أن يحكموا بشريعة. أقسم بالله العلي العظيم، كلمة يسمعها الله مني من فوق سبع سماوات الآن، لأن ما يخفى على شيء، وتسمعها مني الملائكة ويسمعها مني المسلمون. أقسم بالله يا الله أنه لا يصلح للناس إلا أن يحكموا بشريعتك، وليس لنا قدر، وليس لنا قدرة والله أن نجعل الولاة والحكام يحكموا بشريعتك، ولا ودنا والله. نسأل أن يوفق حكام المسلمين وولاتهم على أن يحكموا بشريعة الله عز وجل، وأن لا يحكموا في الناس إلا شريعة الله. فمن حكم بغير ما أنزل الله فإنه كافر ظالم فاسق، على تفصيل بين أهل العلم عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. أظن يكفينا هذا، نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.